كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فتكونا من الظالمين

أَبْصَارَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا فَأَوْفِ لَوْضِ مُفْسِدِينَ.

والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاربون